إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي يقلب القلوب والأبدان، يقلب القلوب من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، وأيضا من قوله: قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يقلب القلوب كالقدر الذي يغلي بالماء، ويقلب الأبدان من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن خفة إلى ثقل، ومن ثقة إلى خفة، ومن ثقل إلى خفة، حتى يتوفاها، والمصير إلى الله جل وعلا. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا، وأفنى العمر في قيل وقال: أبى الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير ذات. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإني آثرت أن أجعل موضوع الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان القلب الأثير. القلب الأثير، ركز معي الآن، فإني أوجه الخطبة إلى نفسي وإليكم جميعا، إلى الرجال وإلى النساء، إلى العظماء وإلى الحقراء، إلى المسلمين وإلى الكفار، إلى الجميع أوجه هذه الخطبة. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الجسد هذا إنما هو أعضاء، واعلموا أن الأعضاء لها ملك، والملك هو القلب. من قوله صلى الله عليه وسلم، من حديث الشعبي، من حديث النعمان بن بشير كما ورد في البخاري وفي مسلم في صحيحيهما، من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ركز، فإن الموضوع من الأهمية بمكان. نعم، إن صلحت صلح الجسد بأسره، وإن فسدت فسد الجسد بأسره. ما هي هذه المضغة؟ إنها القلب. عجيب أمر القلب، بل إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن الله جل وعلا لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام. هذا جميل، هذا جميل، هذا طويل، هذا قصير، هذا عنده بسطة في الجسم، هذا لم يؤت البسطة في الجسم. إن الله لا ينظر إلى ذلك على الإطلاق. إن الله لا ينظر إلى اليدين القويتين ولا إلى القدمين القويتين، ولا ينظر إلى البطن العظيمة ولا إلى الظهر المرتفع. لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الحديث في صحيح مسلم، ركز معي. وإن كان النظر إنما هو إلى الأبدان، فإن المنافقين آتاهم الله من الأبدان ما آتاهم، ومن حلاوة المنطق ما آتاهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. في النهاية يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. أما المؤمن الحقيقي فهو صاحب القلب السليم. بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد بالنسبة لهذه المضغة، بل إن الله جل وعلا لن ينجي الإنسان في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم الغاشية، في يوم القصاص، في يوم الجزاء، في يوم الحساب، في يوم ينادي فيه المنادي لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، إلا بالقلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أن القلوب على أقسام، قال العلماء وأقسام القلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. القلب السليم هو القلب المشغول بذكر الله، الموصول بطاعة الله، الخالي من الوساوس والشكوك ومن الهوى. القلب المريض هو الذي يميل إلى السلامة طارح، وإلى العطب طارح، وهو إلى العطب أقرب منه إلى السلامة. وترى صاحب القلب المريض إذا جلس مع الصالحين أظهر الصلاح، وإذا جالس المنافقين أظهر النفاق، وإذا جالس المجرمين أظهر الإجرام، وإذا خلا بحرمات الله انتهكها، وإذا ما خلا بنفسه سمع الغناء والموسيقى وما حرم الله. والقلب الميت هو القلب الخالي عن ذكر الله أبدا. انظر معي، وهو قلب مليء بالوساوس والشكوك والهوى. ولذلك فإن العلماء يجعلون القلب في المنارة، أي في الدرجة الأولى بالنسبة للعلاج والوقاية. ولم لا؟ والقلب قلعة لها جنود ولها حراس. استمع تارة أخرى: القلب قلعة لها جنود ولها حراس. وجنود القلعة ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وأيضا بقراءة القرآن والنظر في سنة محمد صلى الله عليه وسلم وبمجالسة الصالحين. ولها أعداء يتربصون بها. القلعة لها أعداء يتربصون بها آناء الليل وأطراف النهار، وأعداؤها هم إبليس وأعوانه، شيطان لا ينام ولا يعرف النوم على الإطلاق، يريد أن يأخذ بيد الإنسان إلى الجحيم. وقد أقسم لربه العظيم أن يقف للإنسان بالمرصاد حتى يصده عن الصراط، فقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انظر معي وركز، فإني لا أريد أن أعجل في موضوع كهذا. قلت شيطان يتربص بالقلعة لا ينام. سئل السجاج رحمه الله: هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام لافترحنا. انظر معي وركز، لو نام لافترحنا. وايضا الدنيا والهوى والنفس الاماره بالسوء. اذا شياطين ودنيا وهوى ونفس اماره بالسوء اعداء. فإن غفل الجنود أي غفل الإنسان عن الصلاة عن الذكر عن التسبيح عن التهليل عن التحميد عن التكبير عن الأذكار عن الاستغفار عن الميل إلى الطاعة عن البعد عن المعاصي والمحرمات إن غفل استولى الجنود على القلعة فلعبوا بها كما يلعب الصبي بالكرة والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك سمي القلب قلبا لتقلبه فهو يتقلب آناء الليل وأطراف النهار بالمشاعر والعواطف بالمحبة وبالكراهية. انظر معي بالغل وبالحسد وبالهوى وبكل ما أوتي من خوف ورجاء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غليانها. ركز، قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غليانها. لكن قلب المؤمن يتقلب بماذا؟ بالخوف والرجاء والطمع في رحمة الله جل وعلا. يتقلب بالخوف من الله في الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقادات، يراقب الله جل وعلا، يرجو رحمة الله، يخشى عذاب الله. يتقلب في كل كلمة، يتقلب في كل فعل، يتقلب في كل اعتقاد، يتقلب. أما قلب المنافق وقلب المجرم فإنه يتقلب بالهوى من كراهية وغل وحسد ونميمة وغيبة وبهتان وما شابه ذلك. انظر معي، والقلب ماذا يتقلب؟ بالصلاح وبالطلاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألح في قسمه أو إذا شدد يقول لا ومقلب القلوب. وكان إذا ألح على ربه في الدعاء يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. عجيب، النبي يلح على ربه أن يثبت قلبه على الطاعة، ونحن المنهزمون أمام الشيطان لا نكثر من ذلك. يقول ثبت قلوبنا على طاعتك. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم. على رجل أن يكون من الصالحين، من الراكعين الساجدين، من المصلين، من المنفقين، من المزكين، من الحاجين إلى بيت الله رب العالمين، وفي الختام كان قلبه مغايرا لظاهره فيفعل فعلة أو يقول كلمة فيهوي بها في جهنم. انظر معي، ان الله لا ينظر الى الابدان ولكن ينظر الى القلوب يا عباد الله. ولذلك قال الرازي رحمه الله والقلب اطهر بقعه واشرف مكان. اني ابطئ للحفظ والفهم، احفظ معي وافهم معي. اطهر بقعه واشرف مكان، فما من بستان ناطر ولا من روضة نبية ولا من قصر مشيد إلا والقلب أطهر وأشرف منها. بل إن المرآة الصافية التي ينظر الإنسان فيها ويرى نفسه ولا يكون بينه وبينها حاجبا، القلب أطهر وأصفى. لماذا؟ لأن القلب لا يحجب العبد عن الرب، ولكنه يصل العبد بالرب، يصل التراب برب الأرباب، يصل العبد بالخالق من فوق عرشه جل وعلا. الكلام خطير وعظيم، لذا عط معي عليه بالنواجذ. والقلب له أحوال، أحوال عجيبة، كما قال ابن القيم رحمه الله له أحوال عجيبة مع الملك ومع الشيطان. حينما تأتي لمة الملك يحدث في هذا القلب الانشراح والانبساط والسرور والرضا بقدر الله جل وعلا. أما إذا جاءت لمة الشيطان حينئذ يتم الاستيلاء على هذا القلب بالهم والغم والحزن وتسلط الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. قال العلماء: ولمة الملك إذا دامت فهي جنة الدنيا، ولمة الشيطان إذا دامت فهي خسارة الدنيا وعار الآخرة. اسمع معي حتى أبين الأمر طارة أخرى. قال العلماء: والقلب لا يزال في معركة مع الملك والشيطان، أي معركة تدور بين هذا القلب طارة وبين الشيطان طارة، وتدور طارة بين الخير وبين الشر. وضح الأمر أكثر. قلت إن الملك يأتي القلب وإن الشيطان يأتي القلب، لا ينفصم هذا ولا ينفصم ذاك إلا إذا استفتح القلب لأحدهما، إما أن يكون الملك هو الذي استولى، وإما أن يكون الشيطان هو الذي استولى، والموفق في ذلك من وفقه الله. أيها الأحبة في الله، انظر معي إلى هذا العنصر أيضا في قضية القلب. قال العلماء: والقلب هذا موصول بربه إذا كان على الطاعة، لا يحجبه شيء، بل يرى الخير ويستدل عليه. وضع الأئمة أدلة على ذلك كثيرة، آتي ببعضها من الجديد فقط. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في حال وفاته في نزعه أخذ يوصي عائشة ببناته وأبنائه، رزقه الله تبارك وتعالى بولدين وببنت، وكانت زوجته حاملة وهو يموت، إذا معه ثلاثة. فأوصى عائشة قائلا: يا عائشة، إنما هما أخواك وأختاك. وكانت زوجته حاملة، فلما ولدت بنتا، وتحقق قوله أن الله أعطاه الولدين والبنتين وكان لا يدري شيئا وتكلم بقدر الله فوافق كلامه قدر الله. وهذا عمر لما كان يخطب على المنبر وكان ثارية قائدا على الجيش بعيدا عنه مسيرة عظيمة، قال العلماء: بمسيرة شهر ذهابا وإيابا، فكشف الله لعمر أي لقلبه، فرأى العدوى ينحاز إلى ظهر سارية وإلى ظهر الموحدين وهو على المنبر، قطع خطبته قائلا: يا سارية الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم. فسمعها سارية من هناك وأسند ظهره للجبل، وأسند الموحدون ظهورهم للجبل، فانكشف الأعداء وانتصر الموحدون. وجاء ثارية بعد شهرين لعمر وقال له: لقد سمعت صوتك وأنت تنادي يا ثارية الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم. وهذا إمام من أئمة السلف يدخل على هشام ابن الدستوائي، وكان الرجل عليلا فقيرا فعيال، أي كان فقيرا وكان عليلا، كان مريضا وكان كبيرا في السن، ورزقه الله عيالا كثرة، أن لهذا المريض أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، أن لهذا العليل أن ينفق على هذه الأسرة الكثيرة الكبيرة. قال: من دخل عليه فخرجت بعد زيارتي وأنا أقول لنفسي: من أين يأكل هذا ومن أين يأكل العيال؟ فنادى علي بصوت عال قائلا: كلا، انتظر يا هذا، لقد بلغت مرتبتك الدنية، فإن لله ألطافا خفية. لقد بلغت مرتبتك الدنية فإن لله ألطافا خفية، أي يرزق من يشاء بغير حساب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قرأت. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لازلت أتحدث عن هذا الملك للأعطاء، عن هذا القلب، كما قال أبو هريرة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، قال: القلب ملك والأعطاء جنوده، فإن فسد الملك فسدت الأعطاء. أقرب الأمر كقرية أو بلدة أو إمارة أو مملكة أو رئاسة. بلدة مات حاكمها ولم يكن غيره على الإطلاق، مات الحاكم وليس هناك آخر، ماذا يجري؟ يعم الفساد في كل شأن. كذلك الإنسان إذا مات قلبه أو أسر قلبه، عم الفساد بدنه. في لسانه تراه كذابا أفاكا، في عينيه تراه ينظر إلى المحرمات ولا يتقي الله رب البريات، في يديه يمد يديه إلى الحرام ولا يتورع عن الحرام، في رجليه يمشي إلى الحرام ولا يخشى الرحيم الرحمن، في بطنه يملأ بطنه بالحرام ولا يخشى الله الواحد الديان. في كل أمر تراه لا يخشى الله جل وعلا، لا يخشى الله جل وعلا. فساد في أخلاقه، فساد في سلوكياته، فساد في دينه، فساد في اجتماعياته، لا يرجى منه خير. إذا مات الملك أو أسر الملك، لذلك قال العلماء: والقلب الأسير إنما هو أسير للشيطان، له عليه سلطان، يتحكم فيه متى شاء ويدعوه ربه لعدوه. وضح الأمر أكثر. الله يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بمعنى أن الصالح ليس للشيطان عليه سلطان، أما صاحب الهوى فللشيطان عليه سلطان آناء الليل وأطراف النهار. يقول أبو هريرة فيما صح موقوفا عليه: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر. انظر إلى القلب الأثير، التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر، فكان شيطان الكافر سمينا دهينا مترجلا متنعلة، أما شيطان المؤمن فكان هزيلا ضعيفا أشعثا أغبرا حافيا. فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: ما لي أراك هكذا؟ قال: أنا مع رجل إذا أكل فم الله فأجوع، وإذا شرب فم الله فأظمأ، وإذا لبث سمى الله فأعرى، وإذا رجل شعره سمى الله فأكون أشعثا أغبرا، وإذا تنعل أي لبث نعليه سمى الله فأصبح حافيا. فقال شيطان المجرم: أما أنا فمع رجل لا يذكر الله أبدا. استمع. ولذلك قال العلماء: وقلب الهوى هذا قلب أعمى. الكلام لآل من ذهب نقلناه عن آل العلم، إياك أن تفوتك كلمة. وقلب الأعمى أو القلب الأثير أو قلب الهوى هذا إنما هو قلب أعمى. يقول قائل: وهل هناك قلب بصير وقلب أعمى؟ نعم، قلب بصير وقلب أعمى. قلب أعمى بالوجاهات، لا يتحدث إلا عن الوجاهات، لا يتحدث إلا عن الرئاسات، لا يتحدث إلا عن الوزارات، يتمنى الرئاسة، يتمنى الوزارة، يتمنى الملك، يتمنى الإمارة، فهو يتكلم في ذلك آناء الليل وأطراف النهار ولا يرى بقلبه إلا الوجاهة. وقلب أعمى بالمال، إنه إذا جلس في مكان لا يتكلم إلا في المال، إذا جلس في بيته يتحدث عن المال، لقد كسبت كذا وربحت كذا، أريد أن أفتح مشروع كذا، أريد مالا لكذا. إذا جالس الآخرين عندي وعندي وعندي وأمتلك وأمتلك، إذا جالس الصالحين تحدث أيضا في ذلك، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، هذا عبد للمال من دون الله أعماه المال. وقلب أعمى بالشهوات أينما حل لا يتحدث إلا عن الشهوات، يتحدث عن النساء الجميلات، يتحدث عن النساء الطائعات، يتحدث عن هذه الأمور المبيقات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. لذلك يقول ربنا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ركز، أريد أن أزرع في قلبي وفي قلبي، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لذلك حرر قلبك من أثر الشيطان. يحيى كما ذكر أبو حامد في أثر ليس بمرفوع على الإطلاق، لقي الشيطان فرأى عليه معاليق وخطاطيب، قال ما هذا يا إبليس؟ قال بهذه أخطف قلوب بني آدم. قال العلماء أي معي المعاليق، برنة أجعل يد السارق تتحرك ويتحرك في قلبه هواء للسرقة، وبرنة أجعل فرج الزاني يتحرك وأجعل القلب يتحرك إلى الهوى والزنا، إلى آخر هذه الأمور، والعياذ بالله أثر الشيطان. فقال يحيى ألي عندك حاجة؟ قال نعم، وفي رواية بلى، ربما أكلت فشبعت فنمت ففقلناك عن عبادة الله جل وعلا. فقال يحيى لله علي ألا أشبع بعد اليوم أبدا. فقال له الشيطان ولله علي ألا أنصح آدميا بعد اليوم أبدا. احفظ قلبك من كيد الشيطان بكثرة الذكر وتلاوة القرآن. هذا هو ابن قيس الزجاج يقول قال لي شيطاني دخلتك وأنا مثل الجذور، سمع، دخلتك وأنا مثل الجذور والآن صرت كالعصفور. فقال قيس للشيطان ومما هذا؟ قال أذبتني بذكر الله. وسأتم الموضوع لأن الموضوع خطير بعد الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد الشام من غدر اليهود الملاعين، اللهم احفظ اليمن، اللهم احفظ بلادنا جميعا، اللهم احفظ مصر واجعلها قلعة ضد الصليبيين واليهود المجرمين الملاعين، وحرر بلاد الموحدين من الكفرة الملحدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة. هذا في غاية الأهمية، والموفق في فهمه والوقوف على ثغراته ومن وفقه الله جل وعلا. إن الموضوع ليس بالقصصي على الإطلاق، إنما الموضوع يعالج أخص شيء في عبد الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، قلت والقلب الأسير قلب أعمى، والقلب الأسير قلب أعمى. قلت بقول الله جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول قائل إن الرجل يبصر بعينيه، قلت يبصر بعينيه لكنه لا يبصر بقلبه على الإطلاق. إن جاءه طريقان هذا يدل على الرشد وهذا يدل على الشر، اختار طريق الشر وأبى طريق الخير. يقول قائل: إني أراه في غنى، إني أراه في ثراء، إني أراه في عطاء، بمعنى أنه يدخل في أشياء فيأتيه المال الكثير. قلت: إن المال ليس تعبيرا عن الرشد أو عن الشر على الإطلاق، بل إن الأمر استدراج من الله جل وعلا، استدراج من الله جل وعلا، يستدرجه ربه فيختار الشر، فيظن الناس أن الرجل على خير وأن الله يحبه وأن الله يرزقه وأن الله يعطيه. قلت: كلا، فإن الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، ولو كان الأمر خيرا لأعطى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم الرزق كله، لكنه عاش في ضيق وفي ابتلاء ما بعده ابتلاء. أيها الأحبة في الله، قلت: وهذا صاحب القلب الأعمى تراه يتخبط في دنياه، بمعنى يتخبط في طرق الغواية، من هوى إلى هوى، ومن شر إلى شر، ومن فساد إلى فساد، حتى ينتهي العمر به وما أرضى الله جل وعلا. ركز، سلوا عن الجماعات، ما تراه في الجماعات. لما يا أخي؟ والله كنت مشغولا بكذا، وكنت مشغولا بمصلحة فلان، وكنت أصلح بين فلان وعلاه، إلى آخر هذه الأمور، ونسي أن الأمر الأول الذي يسأل عليه بين يدي الله جل وعلا هو هذا الأمر، وهو الإتيان في الجماعات. سأل عنه في الجمعة، تراه متخاسلا متكاسلا متخاذلا، لا يأتي إلا في نهاية الجمعة، لا يحضر إلا في نهاية الصلاة. لماذا؟ لأنه من المنافقين، لأن الله أعطاه قلبا أعمى. نعم، لماذا؟ إنه يأتي الصلاة وهو متكاسل، وهذا شأن المنافقين. ركز معي. قلت: بل إنه إذا مشى على طريق من كثرة التفكير في المال والجاه والشهوة والنفاق وما شابه ذلك، يرتطم بهذا وبذاك. اسمع إلى هذه. أورد أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله جمال الدين حكاية عجيبة، قال: إنها حدثت، كان رجل من الصالحين، وكان أعمى، أعمى البصر مش أعمى القلب، وكان أعمى، وكان يسكن في دار بعيدة عند القبور، بعيدة، فقير، دار بعيدة عند القبور وعند المسارع، بعيدة عن البيوت. وكان إذا أراد أن يمشي بليل لقضاء حاجة أشعل مصباحا، أو أمر أهله أن تشعل له المصباح، فيخرج بالمصباح. ركزوا معي، أعمى يريد أن يخرج لقضاء حاجة بجوار القبور، إنه يمشي على طريق المزارع، يأمر أهله أن تشعل له المصباح. وذات ليلة أشعلت له المصباح وحمل المصباح وانطلق يعدو به في الصلاة، فقابله رجل ثري من أتباع الأمير، ثري وزير كبير عنده اسمع معي، فارتطم به، اصطدم به، يعني هذا الوزير دخل في الأعمى ويعمى شان المصباح، فوقع الأعمى بمصباح، فنهره الوزير قائلا: أعمى وتحمل مصباحا؟ أعمى وتحمل مصباحا؟ قال: أعمى البصر، لكني لست أعمى البصيرة، والله قد هداني إلى طريقي، وأنا أحمل المصباح لأمثالك الذين أعمى الله قلوبهم. والدلالة على ذلك أنك الذي اصطدمت بي، يعني أنا خلاص أعمى البصر بس مش أعمى البصير، ربنا هديني للطريق، وبخلي زوجتي تجيب لي المصباح مش عشاني أنا أعمى مش أشوف شيء، عشان أمثالك ما تدخلش فيه يعني، وصدمتني الآن. لماذا؟ لأنه أعمى البصير، أعمى القلب، إنه لا يفكر بذكر الله ولا يتجرع ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. لذلك قال العلماء: والشيطان كلب، انظروا، والقلعة مهوى للغذاء، يعني مأوى للغذاء، كلام ده من ذهب، هتفهموا وتحصلوا، هتقف على المطلوب. والشيطان كلب، والقلب مأوى للغذاء، الكلب ده ما يروحش يبحث إلا في القلعة دي، عارف إن فيها الطعام، انظروا، وغذاؤه الهوى، الغذاء ايه؟ لا تمشي معاك الهوى يذهب الى القلب الذي به الهوى، فان راى الهوى بداخله دخل القلعة وسكنها واكل فيها وبال فيها وفرخ فيها وباض فيها وصار لها وليا. كلام واضح؟ اما اذا خلى القلب من الهوى فانه لا طعام له فيه، ما في غذاء، لكن ربما كانت القلعة خالية من الجنود والحراس ما فيهاش هوى، لكن صاحبها فرفلة شوي، صالح ما عنده هوى، بصلي بصوم بزكي بإيش تمام، لكن معاه ما عنده هوى، لكن غفلان، مش قاعد يقول الأذكار، مش قاعد يقول كذا، مش قاعد يسبح، مش قاعد يستغفر. حينئذ يغمده الشيطان اللي هو الكلب فيهجم عليه فيلمزه فيصيبه فيتذكر هذا فيعود إلى ربه فينتهي فيطير الشيطان بعيدا عن القلعة. توضيح: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان جهلبغوا تذكروا. أنا نسيت أقول الأذكار، أنا نسيت أستغفر، أنا نسيت أذكر ربنا، أنا نسيت أقول التسبيح، أنا نسيت أقرأ القرآن، أنا نسيت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا نسيت كذا، تذكروا. فإذا هم مبصرون يوم ربنا على طول يطرد عنه هذا الكلب هذا الشيطان فيعود إلى طاعة الرحمن. ولذلك كانوا يستعينون بالله ثم بالدعاء على هذا العدل. محمد بن واسع كما أورد أبو حامد في الجزء الثالث من الإحياء بتحقيقنا، محمد بن واسع كان من الصالحين، كان من الأقوياء في الدين، وكان صاحب دعوة مستجابة. أبو الفرج بن جوزي يقول عنه كان صاحب دعوة مستجابة. الإمام ابن خدامة يقول عنه كان صاحب دعوة مستجابة. الحافظ ابن كثير يقول عنه كان صاحب دعوة مستجابة. كان إذا أقسم عن الله أبر، كان له دعاء ضد الشياطين. ففي يوم رايح في الظلام يصلي الفجر قابله الشيطان على هيئة عجوز، قال: من أنت؟ قال: أنا الشيطان. أبقى مني يعني أنا الشيطان؟ قال: ما تريد مني؟ قال: دع عنك الدعاء هذا وأعاهدك ألا أتعرض إليك بعد اليوم أبدا. فقال له ابن واسع: ولله علي ألا أدع الدعاء بعد اليوم أبدا وأن أعلمه كل مسلم دعاء. كان يقول إيه؟ اللهم إنك خلقت لنا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا يرانا وقبيله من حيث لا نراه، اللهم فأيئس منا كما أيأسته من رحمتك، وقنط منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك، إنك على كل شيء قدير. ثم يقول: اللهم اجعل كيد الشياطين في نحورهم واكفنا شرورهم، كفى سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تعال معي. والكلب الجائر هذا يتبع المؤمن حتى في المسجد، يجي وراك المسجد يعني مثلا شوفك داخل المسجد الشخص ما مش عارفه اليوم، مش عارفه في سيئة اليوم، وراء لا ييأس. انت جيت دخلت المسجد ينتظر فرصة، الفرصة هي ايه؟ انك تجلس ويجلس معك الناس، يبحث في المسجد شيء يوقع فيه ما في، يوم يبحث خارج المسجد يلاقي جماعة من أهل الدنيا واقفين قدام المسجد، اللي فتح الموسيقى، اللي في مشغل في عربيته أغاني، اللي واقف مثلا يستفرح نفسه، اللي واقف يبص على امرأة. يوم الشيطان يذهب لدربان يوقعهم سهل خالص، وهم في بعض من أسهل الأمور. لا، دول أهل هوى، دول مش شيطان واحد ساكن في قلب كل واحد، دول كتائب من الشياطين ساكنة قلوبهم، بس كده يلعب كده، يلعب بهم كمان يلعب الصبية والكرة، يقعوا في بعض ويخلي الصراخ يعلو. يقوم اللي قاعدين في المسجد: لا حول ولا قوه الا بالله، في ايه؟ في مشكله بره يا اخي، الرجال يتبعوا بعض يا اخي، يقوم يجروا ويحجزوا لهم يوم من فضل، لا دا اقرا قران ولا دا اقرا اذكار ولا دا اكمل الربع اللي كان عنده ولا دا اللي عنده ورد مثلا جزء كامل قراءه. طيب يقول: هكذا كنت اريد. الشيطان يقف من بعيد كده ما كذا كنت بي. انا كنت عايز كده افرق على كده تمام. يأتي حتى لا ييأس حتى وان كان في الطاعة في القبلة هنا يجيله يا عم التناسي فلان علي لك 5 دنانير لا يا جماعة فلان الفلاني اكل كذا انت ناسي العزومة عند فلان. يأتي ان عجز فبسلاحي بحده وحديده تلزا في البخاري ومسلم. النبي نفسه وفي المسجد النبوي بيصلي للمسلمين امام. فلو النبي بيقول ايه اعوذ بالله منك ارحمك بلعنك الله التام اعوذ بالله منك ارحمك بلعنك الله التام. كان النبي بالشاكي في مشاكسه في المسجد بعدما خلص قال يا رسول الله سمعناك تقول اعوذ بالله منك العنك بلعنك الله التام. قال جاءني شيطان مارج من الجن واراد ان يكيفني وفي روايه يحمل شعله من النار اراد ان يكيفني في وجهي. عجز هيوصل للنبي ازاي؟ عجز انظروا معي اراد ان يقفزها في وجهي فقلت اعوذ بالله منك العنك بلعنه الله التامه. فلما دنا خنقته وفي روايه وضعت يدي في فيه فخنقته فما تركته حتى سال لعابه على يدي. ولولا دعوه اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به الصبيان في الصباح. الشيطان وراك راح السيارة وراك بس هو ايه حديث النبي شو الشيطان جبان ان كيد الشيطان كان ايه يعني لما تثبت لا اله الا الله استغفر الله الحمد لله اعوذ بالله يجري بخلاف شيطان الانس ماشي وراك تيجي نروح للبنت الفلانية تقول اعوذ بالله منك يا عم خلصنا احنا في جامعة تيجي يا جدع شطان شطان ابن شطان مجري عطل الثاني يا عمي خذ المبلغ ده وخلصني المصلحة رشو عود بالله كبيرة يا عم ما تسمعش رشو خليك مفتح خذ بارك وراك وراك عود بالله. انما الشيطان فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد ايه بالله او ان تقول عود بالله يفر الرسول يقول ايه انهم ليفرقون منكم كما تفرقون منهم. الشيطان بخاف منك اكثر ما بتخاف منه انما انت يجي لك ويستولي عليك اذا وجدك ضعيفا خانعا لا تخشى الله بقدر الخشية ولكن تخشى الشيطان اكثر من الله. اسأل الله ان يمتعنا بالايمان وان ينظف قلوبنا وان ينصرنا على عدونا والسلام عليكم ورحمة الله.